ذلك لأن أكثر الناس إلا من رحم الله تعددت بهم نواياهم في هذه الحياة، وهذا أمر قد أخبر به الله سبحانه وتعالى منذ القدم. قال الله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فمن الناس من غايته وجل همه وأكثر سعيه في هذه الحياة الدنيا لتحصيل العرض الثاني والمتاع الزائل، كما قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ومن الناس من غايته وجل همه وأكثر سعيه لتحصيل اللذة من طعام وشراب وشهوة، لا يهمه أكان ذلك من حلال أم من حرام. قال الله سبحانه وتعالى في أمثال هؤلاء: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ومن الناس من غايته أن يسعى بالإفساد في الأرض ويواجه أعداء الله ويعادي أولياء الله، وتبلغ به الجرأة والوقاحة أن يظن أنه من المصلحين. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيه ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لكن من الناس فئة توقن أن الله سبحانه وتعالى خلقهم لغاية محددة، هذه الغاية هي التي بينها في كتابه بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هؤلاء جعلوا غايتهم رضا الله سبحانه وتعالى. لهؤلاء الصفوة نتحدث هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم وأن يجعلنا منهم وأن يجعل غايتنا أن نرضيه سبحانه وتعالى، لا نريد شيئا سوى ذلك. نقدم لهم هذه الليلة تساؤلا وإجابة على هذا التساؤل. هذا التساؤل كنا قد طرحنا طرفا منه هذا اليوم، فقلنا إن بعض الذين كانوا يعملون في حقل الدعوة ولا يزالون عاشوا سنينا في غياه السجون، فخرجوا بعد ذلك يقولون ما مؤداه إن العاملين في حقل الدعوة الإسلامية والجماعات الإسلامية قد يكونون مؤهلين للأعمال الجهادية والتوريخ، لكنهم لم يتدربوا على قيادة الدول. وأدلنا عن ذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا قادة الدول، وبأن غير الإسلاميين من العالمانيين ومن الديمقراطيين ومن اليساريين والشيوعيين ما أخذتهم أمهاتهم وهم يعلمون علم السياسة، إنما ذلك جرى بعده، وإنما العلم بالتعلم. ورأينا كيف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان يرعى الإبل لأبيه الخطاب، كيف نصره الله عز وجل على مملكتين عظيمتين لهما حضارتان عريقتان، مملكة قيصر ومملكة كسرى. ودان قطب العالم حينئذ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستفاد من حضارة هاتين الأمتين مع ترسيخ قيم الإسلام والعلم والعدل الذي صار عمر مضرب المثل فيه. ورأينا أن خالد بن الوليد الذي كان فارسا ميدانيا محدود الفروسية في بيئة معينة إذا به ينقلب سيفا إلهيا لا يقوم له قائمة ويطيح بها بين العرشين الكبيرين، وإذا بأبي عبيدة بن جراح هادئ النفس الأمين الورع يتحول إلى قائد ميداني عظيم يقود معركة القادسية وهو يراقبها من بعد، إذ كان يوم المعركة مريضا بعرق النساء. وإذا بهؤلاء الأبطال من أمثال المثنى ومن أمثال عمار ومصعب وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم يتحولون بهذا الإسلام العظيم إلى هؤلاء القادة الكرام الذين جاهدوا في كل الميادين. إن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا ثمرة تربية النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مهاجرين وأنصار يدركون ما هي المهمة التي خلقوا لأجلها. إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعذبون في ربوع مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: مهلا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وإن الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة كانوا مستعدين في سبيلها أن يبيعوا كل ما لديهم وأن يعادوا العالم كله، وقالوا سائلين: فما لنا إن فعلنا ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة. جعل همتهم الآخرة ولم يجعل همتهم هذه الحياة، جعل همتهم أن يبحثوا دائما عن رضا الله، فكانوا بحق خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، واستحقوا بجدارة أن ينصرهم الله عز وجل في جميع الميادين. قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين استحقوا رضاه، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هؤلاء جعلهم الله عز وجل خير الناس بعد الأنبياء والرسل، وهذه شهادة ربهم في كتابه سبحانه وتعالى. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال قتادة رحمه الله: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ هذه الآية في الحج وقال: من أراد أن يكون من أهل هذه الآية فليؤدي شرط الله عز وجل فيه، ومن لم يتصف بهذه الشروط فليس من أهل هذه الآية. نعم. وأخرج البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين، وكذا قريبا منهما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم، وفي رواية: خير أمتي قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم. إن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قد نصرهم الله عز وجل في جميع الميادين لما أرادوا رضا الله سبحانه وتعالى. وإن كثيرا من هذه الميادين التي انتصر فيها الصحابة رضي الله عنهم تغيب عن الشباب الذين يريدون الآن أن يجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. تحملهم الحماسة الصادقة والغيرة النابضة، لكنهم لم يلتفتوا إلى تلك الميادين التي انتصر فيها الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يواجهوا عدوهم. لقد انتصروا على نفوسهم الأمارة بالسوء حينما ألزموها بلزام الاستقامة والتقوى وألزموها طاعة الله سبحانه وتعالى، فنصرهم الله على تلك الأنفس التي كانت تأمر بالسوء وأصبحت نفوسا لوامة تخشى الله سبحانه وتعالى. نصرهم الله عز وجل على هذه الدنيا بزينتها وزخارفها، فلم تلفت أنظارهم ولم تفتنهم ولم تغير منهم شيئا، بل إن أحدهم تعرض عليه قوى الكفر ويعرض عليه أهل الباطل الكنوز والحرير والنمارق المبثوثة والتي يشبه حالها حال أهل الجنة في نظر كثير من أهل الدنيا ممن ينتمون إلى هذه الأمة وبكل أثر. لكن هؤلاء الصحابة ما كانت تشغلهم هذه الدنيا، إذ قد نصرهم الله عز وجل عليها حينما وحدوا غايتهم وأضرت وغدتهم الذي يسعون إلى تحقيقه. نصرهم الله عز وجل على شياطينهم، نصرهم الله على الشيطان الذي قعد لهم بطريق الإسلام ليردهم عن هذا الدين وليبقوا على دين آبائهم وآباء آبائهم من أهل الجاهلية، لكنهم أبوا ومضوا ونصرهم الله عز وجل. نصرهم الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الشياطين الذين قعدوا لهم بطريق الهجرة فتركوا هذا كله وآثروا رضا الله فهاجروا تاركين أموالهم وأوطانهم وأزواجهم وأعمالهم وأموالهم وكل ما يملكون في سبيل الله سبحانه وتعالى وضحوا بكل ذلك. نصرهم الله على هؤلاء الشياطين حينما قعدوا لهم بطريق الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ قال صلى الله عليه وسلم: فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتذر أرضك وسماعك؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد في جهد النفس والمال، في جهد النفس والمال، وتذر فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة وتقسم الأموال. قال صلى الله عليه وسلم: فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن لقطته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. إن هذا الحديث تراه في حياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم واقعا عمليا يصور حياتهم. إنهم لما انتصروا في تلك الميادين بفضل الله عز وجل نصرهم الله على عدوهم في أقصر وقت وبأقل التكاليف، ذلك لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يملكون موهبات أحلتهم لهذا النصر ولقيادة البشرية. وهذا هو ما نريد أن نتحدث عنه بشيء من التفصيل، المؤهلات التي أحلت الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية. ولا أزعم أن تلك المادة العلمية التي جمعتها هذا اليوم إنما هي من بنات أفكاري، إنما أخذناها من كتاب التربية لأحد مشايخنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. المؤهلات التي أحلت الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية كثيرة، لكننا نقتصر الليلة على ثلاثة منها. أولها أنهم كانوا يعظمون أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيها أنهم كانوا صادقين في أقوالهم وإيمانهم وأفعالهم. ثالثها أنهم زهدوا في هذه الحياة الدنيا ورغبوا في الآخرة. أولا أنهم كانوا يعظمون أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلكم هو أهم المؤهلات إطلاقا، بل إنك تجد هذه الصفة أهم صفة للمؤمنين على وجه العموم كانوا يتسمون به. إن تعظيم أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم كان نتيجة هذا الدرس القرآني الرباني. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. بل قال الله سبحانه وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا الله ورسوله، وقال: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وبين لهم ما يجب عليهم حينما يسمعون أوامر الله، فقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وتأمل تلك النماذج في حياة الصحابة رضي الله عنهم. لقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن مصطفى بن أثاثة لما وقع في عرض أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات التي يسبها الكفار من الشيعة الآن، لما وقع مصطفى بن أثاثة رضي الله عنه في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبلغ ذلك أبا بكر الصديق رضي الله عنه، قال سبحان الله: أمر لم نفعله في الجاهلية ولم نرم به، أو بعد أن أعزنا الله بالإسلام نتهم به؟ فلما قال ذلك وأنزل الله عز وجل براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال الله سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قبل أن أسلم الموقف، وأنا أعلم أنك تدرك هذه القصة ولعلك سمعتها مرارا، أريد منك أن تتخيل نفسك مكان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد وهن عرضك وقد امتحنت كرامتك وقد ذاع بين الناس أن ابنتك ترتكب الفاحش وهي من ذلك براء، ماذا سيكون رد فعلك وأنت تسمع هذه الآية تتنزل تأمرك بأن تجعل كرامتك على الأرض وأن تمتثل أمر الله عز وجل وتقدمه على أمر نفسك وهوى نفسك وكرامة نفسك؟ كيف ستفعل؟ أنا أعلم أن الإجابة البدهية التي ستنطلق على الألسنة وفي الأذهان حتما سأطيع سأسمع وأطيع وأنا لا أشكك في ذلك، لكن مواقف الكثيرين منا معشر الإخوة هي التي تشكك في ذلك. كم من المشاكل التي جرت بيننا معشر الإخوة حينما نجلس نحتكم إلى أمر الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ترى تلكؤا وتباطؤا في الاستجابة لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الذين يعملون في حقل الدعوة إلى الله حينما نختلف بعضنا مع بعض في بعض المسائل الشرعية ونظهر ما عندنا من الأدلة، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فتعجب لسماجة البعض وجرأته ووقاحته وهو يقول: لكني لا أفهم ذلك من الحديث، ومن ثم لا يلزمني العمل بهذا الحديث بهذا الفهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما نزلت تلك الآية أقسم أن لا يقطع عن مصطح بن أثاثة رضي الله عنه ما كان يصله به، وهو يردد قائلا: بلى والله إنا لنحب أن يغفر الله لنا. قال: بلى والله إنا لنحب أن يغفر الله لنا. ولئن فعل الصديق ذلك فهذا لما كان له من الصدق والإيمان الذي مدحه به ربنا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، ولعل قائلا يقول: قلت عن مصطح بن أثاثة رضي الله عنه مع أنك قلت عن الشيعة الذين يسبون أم المؤمنين عائشة بأنهم كفار، فكيف تفرق بينهما؟ والجواب أن مصطح بن أثاثة رضي الله عنه إنما خاض مع القائضين في هذا القول بناء على ما سمع قبل أن يعلم عظم هذه الجريمة وأن تنزل براءة أم المؤمنين عائشة. فلما نزلت البراءة بكتاب الله عز وجل لم يجد لأحد أبدا أن يتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما براه الله عز وجل منه. ولذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من سب أم المؤمنين عائشة كفر، ومن سد سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين فهو فاسق. فقيل له ولمه؟ قال لأن الله برى أم المؤمنين عائشة، والذي يرميها بما براها الله عز وجل منه يكذب القرآن، والذي يكذب القرآن كافر. هذا الصديق رضي الله عنه يفعل ذلك ولا حرج لأنه الصديق، لكن تأمل موقف هذه المرأة الفاضلة. كانت نساء الأنصار لا تتأين امرأة منهن حتى يذهب والدها وولي أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه زواجها، فإن كان له فيها رغبة فنعم، وإلا سمح للخطاب أن يخطبوه، وذلك حرصا منهم على أن ينالوا شرف أن يكونوا أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج النسائي وأبو داود، والحديث له رواية عند مسلم من حديث أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الأنصار قد تأينت ابنته، فقال إني أريد أن أخطب ابنتي. فقال الرجل لمن؟ حبا وكرامة لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لكني لا أخطبها لنفسي، لكني أخطبها لجليبيب. وكان جليبيب رضي الله عنه لا يتصف بالوسامة في الشكل، وإنما كان شكله غير محبب عند النساء. فلما سمع الرجل ذلك أبى لأبد أن يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ولكن يا رسول الله استشير أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فانطلق الرجل وأخبر امرأته وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ابنتنا. فقالت حبا وكرامة. فقال إنه ما خطبها لنفسه ولكن خطبها لجليبيب. فقالت لجليبيب، وفي رواية قالت إني جليبيب، أنا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جليبيب. لكن تلك الكلمات كانت تصل إلى تلك المرأة في خدره، فلما سمعت كلام أبيها وأمها قالت لهما أتردان على النبي صلى الله عليه وسلم خطبته؟ فكأنما جلت عنهما ووافق على أن يتزوج جليبيب من ابنتهم. ثم ما لبث أن دعا داعي الجهاد يا خير الله اركبي. تحب وتخيل أنك مكان جليبيب، بعد فترة طويلة رضيت بك امرأة، وهانت الآن تعيش شيئا من نعيم الحياة الدنيا بالزوجة، ثم تخرج للجهاد للقتال يا خير الله اركبي. فركب جليبيب وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت الغزوة قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حين سألهم هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا نفقد أحد، كل بحث عن قتيله، كل بحثوا عن قتلاهم. لكن هذا الغريب جليبيب لم يكن أحد ليبحث عنه. إن الولاء الذي كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المؤمنين قال لكني أفقد جليبيبا، حمله على هذا القول. فانطلق الصحابة رضي الله عنهم ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجدوا جليبيبا بين سبعة من المشركين. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. وحمله صلى الله عليه وسلم على ذراعيه حتى حفروا له ووضعوه في حفرته. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا لهذه المرأة التي تأيمت مرة أخرى، قال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تدع معيشها كدا كدا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وتأمل بركة الاستجابة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك: فكانت أنفق أيم في المدينة. سارع إليها الخطاب ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم ما كان من فعل أبي طلحة لما نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال أبو طلحة كما هو ثابت في الصحيحين لأنس رضي الله عنه: قم يا أنس فأحرقها. قال: فأحرقتها فجرت في سكك المدينة. تأمل كم قلنا عند هذا الموقف. إن كثيرا من المسلمين من المدخنين، من الذين يأكلون الربا، من الذين يرتكبون الفواحش، من الذين يعصون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحلقون لحاهم ويخالفون الهدي الظاهر. من اللائي يعلمن أن الحجاب فريضة عليهم، من اللائي يعلمن أن الله سبحانه وتعالى أنزلهن البيوت فلا يخرجن لغير حاجة. كم من الأوائل التي إذا ذكرت بها أناسا من المسلمين يعلم هذه الأوامر إنك لتعجب أن الرجل من الناس من المسلمين تراه يدخن أمام عينه فتقول له: إن الدخان حرام، فيقول: نعم حرام، جزاك الله خير. سبحان الله، تعلم أنه حرام ومع ذلك لا تمتثل. وهذا الذي يأكل الربا، لماذا تضع أموالك في البنوك؟ أتريد أن تعلن الحرب على الله؟ ألا تعلم أن الربا حرام؟ فيقول: نعم هو حرام، جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا، لا جزاك الله أنت خيرا على إصرارك على هذا الحرام مع علمك بأنه حرام. هل استمعت إلى هذه الآيات التي تخضع القلب تأذن بحرب من الله ورسوله؟ هل استمعت إلى قول الله عز وجل: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون؟ أين أنت من قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة؟ وتلك التي تعلم أن خروجها متبرجة حرام، أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن مثلها: لا يجدن ريح الجنة. والتي لا تجد ريح الجنة لا تدخلها من باب أولى. كيف تضحي بالجنة في سبيل أن تكون فاتنة مفتونة تسبب الأذى له ولكل من رآه، وتحمل وزر كل من اصطلى عليه، وتحمل إثم الزنا إن خرجت متعطرة متطيبة وراح الرجال وشموا ريحها؟ أين هي من أمثال هؤلاء النساء؟ بل أين نحن من أمثال هؤلاء الرجال؟ إن أبا طلحة الأنصاري لما نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قدم أفضل قطعة في أرض لديه، أراد بذلك وجه الله. يرى بعد ذلك أقاربه يسكنون تلك الأرض يأكلون من خيرها وينهلون من معينها، وهو مع ذلك لا يتأثر لأنه قطع الصلة بها. يوم أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء، وإن الله سبحانه وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقد جعلتها صدقة لله، أرجو برها وذكرها عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بخل بخل، ذاك مال رابح، وقد سمعت مقالتك، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. ثم تأمل إن كانت تلك مواقف فردية، فتأمل هذه المواقف الجماعية. لقد تعلم الصحابة رضي الله عنهم من غزوة أحد أن المعصية كانت من أهم أسباب هزيمتهم يوم أحد. فلما أرادوا أن يعودوا إلى المدينة جاء الخبر بأن أبا سفيان بن حرب رئيس المشركين حينئذ قد حرض من معه على قتال المسلمين. لم يقنع بهذا النصر العاجل، وإنما أراد أن يستأصل شعبة المسلمين قبل أن يعودوا إلى المدينة يستقرون به. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والصحابة رضي الله عنهم إذا بهم يشتاقون إلى أن يمتثلوا أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على ما بهم من جراح النفس وهزيمتها وجراح البدن والآلام التي بهم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج معنا لا يخرج معنا إلا من شهد معنا غزوة أحد. ممنوع أن ينال هذا الشرف أي أحد إلا هؤلاء الذين لاقوا الجراح جراحا أزيمة. فلما أمروا بذلك امتثلوا وخرجوا وتعلموا هذا الدرس القادم، أنهم مع المعصية هزموا مع ما بذلوا من الأرواح والدماء وخيرة الصحابة رضي الله عنهم. ولما أطاعوا ربهم واستجابوا لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم انتصروا في غزوة لم يقاتلوا فيها عدوهم. ذكر أهل السير اسم هذه الغزوة، أطلقوا عليها غزوة حمراء الأسد، تلك الغزوة التي لم يجري فيها قتال لكن حدث فيها نصر عظيم، ومدح الله عز وجل المؤمنين الذين قتلوا والذين شاركوا بقوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون للذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم لا تخرجوا، أنتم قد جرحتم لا تخرجوا، إن العدو لا يزال في نشوة الانتصار وفي أمة الاستعداد لا تخرجوا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمان وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إنه قمة العز بالافتقار إلى الله وقمة الغنى بالتوكل على الله. قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم ينتشوا سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إن الذي جرى في تلك الغزوة يقلب موازين الأمور العسكرية، فلا نعلم أن أمة مهزومة مجروح على هذا النحو تخوض حربا بعد التي هدمت فيها مباشرة وتنتصر بلا حرب كما حدث للصحابة رضي الله عنهم. بل واسمع لهذا الموقف من الصديق رضي الله عنه الذي كان أعجب من هذا الموقف. نعم، لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج أبو بكر يريد أن ينفذ بعث أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به قبل موته، فقال الصحابة وقد اجتمعوا عنده: قال يا أبا بكر رد هؤلاء، تريد أن تنفذ هؤلاء وقد ارتدت العرب حول المدينة. نعم، لقد أصبحت حال الجزيرة العربية في مأساة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. إن الصلاة لم تكن تقم في جماعة إلا في ثلاثة مساجد فحسب. هذا الحال المدري يعني أنه من الناحية السياسية والاستراتيجية والعسكرية لا يجوز أن تقاتل خارج أرضك حتى تؤمن داخل أرضك، إن هذا يفهمه كل من له أدنى علم بالسياسة. لا يمكن أبدا أن تقاتل عدوك وسط اضطرابات داخلية في بلدك. فلذلك اجتمع الصحابة يذكرون الصديق بذلك، وأبو بكر رضي الله عنه كان يرى غير ما يرون، كان يرى أمرا آخر. قال: والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما أثرت ما حملت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رددت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة تعكس معنى خطيرا، أن أمهات المؤمنين يمكن أن يقتصب، أن أمهات المؤمنين يمكن أن يقتل، ومع ذلك يقول لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت رواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ربست جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تلك الكلمة من الصديق رضي الله عنه تعكس معرفته رضي الله عنه بشيء من أحوال أهل الباطل. إن أهل الباطل لا يتورعون في إثناء أهل الحق عن حقهم أن يفعلوا أي شيء، ولو أن يغتصبوا أعراضهم وأن يغتصبوا نساءهم. إنه في الأسبوع الماضي بل كل منذ ليلتين تحديدا تخرج فتاة في السادسة من عمرها من مدرستها الابتدائية في العراق، فإذا بجنود الأمريكان من أساوس الأبطال يختطفون تلك الفتاة، فتعرض لهم أربعة من الشباب العراقي، أخذتهم الغيرة يختطفون فتاة في عمر الزهور في السادسة من عمرها. ما الذي حملهم على ذلك؟ حاولوا أن يمنعوهم فقتلوا بالرصاص. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون عرضه فهو شهيد. ولما وصل حذاء تلك الطفلة ووصلت حفيدتها إلى أمها أصابتها أزمة قلبية، انتقلت على إثرها إلى المستشفى. لماذا يحدث ذلك؟ لإثناء أبيها على أن يجاهد في سبيل الله حتى يردوه عن هذا الذي أراده من أن يرفع كلمة الله وأن يقاتل في سبيل الله. إن الصديق أبا بكر فكانوا لا يمرون على قبيل من العرب ممن يريدون الردة إلا قالوا لولا أن لهؤلاء قوة ما أخرجوا مثل هذا الجيش، ولكن ننتظر حتى يلقوا الروم فننظر ماذا يفعلون. قال أبو هريرة: فلقوا الروم وانتصروا عليهم، فجعلوا لا يمرون على قبيل من العرب إلا ثبتوه على الدين. إنها بركة امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن الصديق رضي الله عنه يتخايل بين عينيه قول الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، ويتخايل قوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا أيها الإخوة كان من أهم المؤهلات التي أهلت الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية. إنا ونحن نحتفل بأبنائنا الذين يحفظون القرآن لا بد أن ننبه على هذا المؤهل العظيم، وأن نعلم أبنائنا أن الفرق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم أن كثيرا منا الآن يحفظ القرآن على عكس ما كان الصحابة رضي الله عنهم عليه. إنك إن عددت الحفظ في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدتهم لا يتجاوزون 100 بحال، ومع ذلك كانوا أعمل بكتاب الله مما نحن عليه الآن. إن القرآن بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم كان يمثل لهم مصدر الترقي، وعاملوه بمنهج فريد في هذا الترقي. كانوا لا يقدمون على القرآن والسنة أي شيء حتى في أمور التربية. إنك لتعجب من بعض أهل العلم الذين يتكلمون في مسائل التربية، فتراهم يستشهدون بقول علماء النفس وبقول علماء الغرب، وهذا حسن في الاستئناس لا في الاستشهاد. وإلا فأين أين قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. تأمل ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وأضرب لذلك مثلا واحدا. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. في رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال بشير أو بشير بن كعب لعمران بن حصين مكتوب في الحكمة: إن من الحياء سكينة، وإن من الحياء وقار. فغضب عمران بن حصين حتى احمرت وجنتاه، في رواية مسلم حتى احمرتا وجنتاه، وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني من صحيفتك؟ مع أن الكلام قد لا يكون في ظاهره عيب، مع أن الكلام قد لا يكون في ظاهره نقص، لكنه هكذا تربى هؤلاء الصحابة. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم المسلمون المدينة وجده النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع كلام اليهود في بعض الأمور أو يبحث عن شيء من صحائفه، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: أمتحوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وأخذ أهل العلم من هذا الحديث فائدة أن طالب العلم مبتدئ لا يجوز له أن يخلط في المناهج، بل ينبغي عليه أن يدرس المنهج المستقيم والطريق القويم، وأن يبدأ في العلم بداية صحيح، حتى إذا رسخت على العلم قدمه وثبت على اليقين فؤاده بدأ بعد ذلك يطلع على الكتب التي قد يكون فيها شيء من الانحراف في المنهج، وإن كان فيها شيء من الحق، ليستخرج الحق من وسط هذا الغثاء ويستخرج هذا السمين من بين هذا الذي لا يتصل إلى الحق بصلة. أيها الإخوة، هكذا كان منهج، كان مصدر التلقي عند الصحابة رضي الله عنهم الكتاب والسنة. إن ابن عمر رضي الله عنهما كان في موسم الحج، فأتاه رجل فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج، قال هو جائز وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: لكن أبا بكر كان ينهى عنه. قال: يا هذا، أرأيت إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا وقال لي قولا، أفبأمر النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ أم بقول أبي؟ قال: لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلماذا إذن؟ وهذا ابن عباس رضي الله عنهما على المنوال نفسه، يأتيه رجل فيسأله عن المتعة فيقول هي جائزة، فيقول له السائل: فإن أبا بكر وعمر كان ينهيان عنه. فقال ابن عباس: قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، وهما أبو بكر وعمر، فكيف بمن كان دونهما من البشر؟ أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وإن كان هذا مصدر التلقي عندهم، فتأمل أن منهج التلقي لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة رضي الله عنهم كان على هذا النحو. لقد كانوا يتلقون الأوامر كما يتلقى الجندي في ساحة المعركة أوامر القائد. إن الجندي في وقت السلم لا يستطيع أن يخالف الأوامر، بل يقال له أطع الأوامر ولو كانت خطأ، ولا يستطيع أن يخالف، وإلا عوقب وحبس وعذب. فكيف إذا كان في ساحة الجهاد؟ لقد كان الصحابة رضي الله عنهم بأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أشد من هذا الجندي في ساحة الجهاد، لا يخالفون ولا يجادلون ولا يستبصرون في الاستجابة لأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. دعنا إذن نأخذ هذا الدرس اليوم ونعلم أبناءنا أن العبرة ليست بكثرة الآيات التي حفظوها، وإنما العبرة بكثرة العمل لا بكثرة الحفظ والكلام فحسب. إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على هذا المنهج، وإن الذي يريد أن يكون له انتصار كانتصار الصحابة ينبغي أن يربي أبناءه على هذا المنهج. أيها الإخوة، أجد الوقت قد مر بنا سريعا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا البقاء واللقاء لنتمم الكلام حول هذا الموضوع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة الأحباب، أنا أولا أشكر لفضيلة الدكتور إبراهيم حمحمي هذه الكلمات الطيبات المباركات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. وإن شاء الله فضيلة الشيخ عادل الشامي يحدثنا عن المدرسة القرآنية. الله سبحانه وتعالى